بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 20 في شرح أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد في هذا اليوم السبت 11 من شهر جمادى الآخرة لعام 1440 الموافق للتاسع من شهر فبراير لعام 2019. وانتهينا إلى قول الإمام أحمد رحمه الله في رسالته، قال: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. انتهى كلامه. الصلاة المفروضة أيها الإخوة ذات شأن كبير، فهي من الأصول العظيمة في دين الإسلام، تأتي بعد الشهادتين من ناحية المنزلة والأهمية والمكانة. وقد وصفها نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم بأنها عمود الإسلام، وأخبر أنها آخر ما يفقد من الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. وأخبر القرآن أن الصلاة مما يعذب عليه المشركون، أو مما يعذب على تركه المشركون من أعمال الإسلام. قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولأهميتها فرضت في السماء السابعة 5 صلوات ليلة المعراج، وأخبر الله تعالى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي آخر وصيته، آخر وصية له صلى الله عليه وسلم وهو يجود بروحه، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وأمر الله تعالى بإقامتها على الوجه المشروع في مواضع عديدة من كتابه. لذلك فإنه لا يجوز التهاون بها أو إضاعتها، فقد توعد الله تعالى من أضاع الصلاة بقوله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. واتفق أهل العلم وأجمعوا على أن من ترك الصلاة جحوداً لوجوبها أو إنكاراً لفرضيتها، أو تركها مستحلاً لتركها استحلالاً عقدياً، أجمعوا واتفقوا على أن من هذا حاله، أي من يترك الصلاة جحوداً لوجوبها وإنكاراً لفرضيتها وعدم اعتراف بها، أو يتركها مستحلاً لتركها استحلالاً عقائدياً، أجمع أهل العلم على أنه كافر مرتد عن دين الله، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً إن مات على ذلك. كأي حكم من أحكام الشريعة التي دل الكتاب ودلت السنة على وجوبها دلالة واضحة وبينة وليس من ناحية اجتهادية، كوجوب الزكاة، لو واحد جاء وقال ليس في الإسلام زكاة، لو واحد قال صيام رمضان ما هو صيام رمضان، أنا أنكر فرضية صيام رمضان، كذلك من أنكر الصلاة وقال ليست من الدين وأنا أجحدها وأنكرها وأردها، فهذا باتفاق أئمة الإسلام لا يكون مسلما، لا يكون مسلما. يقال له: أنت تدري ما تقول، لعلك تهذي، لعلك مكره، لعلك ناسي. فإن ثبت أنه يقول هذا الكلام مختارا طائعا غير مكره ولا جاهل فإنه لا يكون من المسلمين أبدا. هذا باتفاق أئمة الإسلام لا خلاف في هذا. ثم اختلف أهل العلم في من تركها تكاسلا على قولين: من تركها تكاسلا مع اعتقاده بوجوبها، اختلفوا على قولين اثنين. قول عند الجمهور بأنه مسلم فاسق عاص لا يخرج من دائرة الإسلام لكنه على خطر عظيم، وقول عند الإمام أحمد إحدى الروايتين عنه، الرواية الثانية له كالجمهور، إحدى الروايتين عند الإمام أحمد وهو قول بعض السلف وطائفة من العلماء، قالوا من تركها حتى لو كان معترف بفرضيتها لكن تركه لها هذا كفر أكبر مخرج من الملة. استدل كل فريق بأدلة. يقول الإمام أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث: اختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدا، فكفره بذلك الإمام أحمد وجماعة من علماء السلف وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد، يقول عليه الصلاة والسلام: بين العبد والشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وذهب الإمام الشافعي، يقول الصابوني، يقول أبو عثمان الصابوني رحمه الله: وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمهم الله رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر به ما دام معتقدا لوجوبها، وإنما يستوجب القتل كما يستوجب المرتد عن الإسلام. يستوجب القتل من مين؟ مش من أفراد الناس وإنما من الدولة، من الحاكم، من ولي الأمر، من إمام المسلمين، أو من وليه من قضاته ونوابه، أنهم يحكمون بحكمه. فتأتي المحكمة تقول له: صلي، تستتيره أياما، فإن تاب وصلى فنعمه، وإن لم يتب ويصلي، يقول أهل العلم عند من كفره قالوا يقتل ردة، من لم يكفره قالوا يقتل إيش؟ تعزيرا وحدا. ولكن هذا ليس لأفراد الناس، هذه الأحكام الشرعية ما هي موجودة الآن، لكن لا يجوز لأحد من أفراد الناس أو حزب أو جماعة من هذه الجماعات البدعية الدينية الضالة عن سواء السبيل يأتي يقول: والله نريد نقيم هذه الأحكام. هذا فيه فوضى وافتئات وتقدم على ولاة الأمر، فوضى في المجتمع. هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى الدمار، إلى الدماء. فلا ينبغي لأحد أن يأخذ على عاتقه إقامة أي حد من الحدود الشرعية، وإنما هذه الأحكام الشرعية من خصائص من؟ ولي الأمر. فالآن الواجب أن نعلم من يترك الصلاة ونخوفه ونأتي له بالأدلة ونقول له أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، تب إلى الله، صلي. نخوفه، نذكره، نأخذ بيده إلى طاعة الله. وكثير من هؤلاء إذا ما ذكر تذكر وسالت الدموع على وجنتين، وكثير منهم يعتقد، بل أكثرهم بفرضيتها، ولكن يصلي ويترك بعضهم يصلي العيدين والجمعة وينام عن الفجر، بعضهم يصلي الصلوات ويقطع. هؤلاء نأخذ بأيديهم، لا نأتي ونريد كما تفعل الجماعات الضالة، كل واحد أخطأ يلا تعال قيم عليه الحد. ماذا فعل داعش في سوريا؟ كل واحد كان يخطئ بالعصا، بالسيف، ضرب، قتل، والنتيجة ماذا فعلوا؟ مقصود تشويه الإسلام. أنتم لستم بدولة ولا قيمة لكم ولا وجود، وأصحاب عقيدة ضالة ومنحرفة، ووجدتم بوقت معين من أجل تنفيذ مصالح معينة، فلما نفذتم روحوكم، لما نفذتم انتهى الأمر، خلاص انتهت مدتكم. فانظر إلى الناس الذين ضربوهم وقتلوهم وجلدوهم بالشبهات وبدون بينات، صار عند كثير من الناس الجهلة في دين الله، حقد حتى على الدين نفسه، على الإسلام نفسه، أنهم هؤلاء ظنوا أن هؤلاء يمثلون الإسلام، يمثلون الدين. وهذا كان المقصود، المقصود أن يحدث من صنع أمثال هؤلاء وأوجدوهم، أن يحدثوا ردة بين المسلمين وردة سلبية تجاه دين الإسلام وتجاه السنة وتجاه العقيدة. حتى إن هؤلاء المجرمين كانوا يستغلون أحياناً أسماء أعلام من المسلمين كشيخ الإسلام بن تيمية، يقولون، يقول شيخ الإسلام بن تيمية: أين أنتم من شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام على عقيدة ودين ومنهج خلاف ما أنتم عليه من الضلال المبين. شيخ الإسلام فتاواه طافحة في الحرب على الخوارج الذين أنتم كنتم رأس لهم وأبرزتم المنهج الذي أصله سيد قطب وحسن البنا. فإن هذا المنهج الخارج الذي قامت به القاعدة وداعش هو عين المنهج الذي أصله وأسسه سيد قطب في كتبه، وقبله حسن البنا عندما أسس التنظيمات السرية والنظام السري والمنهج السري الذي جعله وجعل عليه زعيم من زعماء أفسدوا غاية الإفساد، اسمه عبد الرحمن السندي أو السندي، كانوا يقتلون المخالف، يرهبون الناس. ولو أنه كان غير مقتنع برأي هذا الذي أمره بالقتل، لكن لا بد أن ينفذ، استحلوا دماء المسلمين وقتلوا من العلماء وقتلوا من الأخيار. فالذي يقول إن هؤلاء الجماعة، هذه الجماعات، يأتي يقول إخواني مثلا، يأتي ويقول والله هؤلاء الغلاة، نعم تسمع من الإخوان هؤلاء داعش وكذا، هؤلاء خرجوا منكم، هؤلاء خرجوا من منهجكم الآسن الموحد، هؤلاء ما خرجوا وما تربوا إلا على كتب سيد قطب الذي قال عنه رأس الخوارج في هذا الزمان، أو أحد رؤوس الخوارج في هذا الزمان، أيمن الظواهري، رأس الشر، هذا تكفير جلد جر على المسلمين، ويلات ويلات. وإن سموه بالمجاهد، نعم مجاهد، لكن ليس في سبيل الله، في سبيل الشيطان ومصالح القاعدة وإيران ومصالح هذه الجماعات البدعية الحزبية كالإخوان. فهذا ماذا يقول عن كتاب، ماذا يقول عن كتاب العالم في الطريق، كتاب سيد قطب، يقول عنه الديناميت المحرك لجميع التيارات الأصولية المعاصرة. وكتاب معالم في الطريق تعرفون ماذا يقول فيه؟ تكفير المجتمعات الإسلامية كلها، اعتبار مساجد المسلمين مساجد، اعتبار مساجد المسلمين معابد جاهلية، ولو أنها صدحت بالأذان 5 أوقات استتابوه وشكلوا لجنة في الأزهر بأمر ابن الحكومة أنه بلاش يعني يبقى على ما هذا، نستتيبه، نناقشه، كتبوا مذكرة في كثير منها صواب لكي يراجعوه، وبقي مصرا على ما هو عليه. تكلم عليه العلماء في ذلك الزمان كأحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي وغيرهم من علماء الإسلام في ذلك الوقت، وأنكروا عليه غاية الإنكار ووصفوا منهجه بالفساد والانحراف والخارجية، ما رجع. فتأتي بعد ذلك القاعدة وداعش وكل الجماعات التكفيرية تجتر الفكر القطبي والفكر البنائي وتبرزه وتطبقه على أرض الواقع. اعلموا هذا لتحذروا، لتحذروا. وهؤلاء أصحاب وجوه وكذب وإعلام يقلب الحق باطلا، فيأتون يقولون دعوة شيخ الإسلام محمد بن الوهاب هي سبب الإرهاب، وكذب. والله دعوة محمد بن الوهاب إنها دعوة أمن وأمان وسلم وسلام واعتقاد صحيح وفهم صحيح لدين الله. وما أدل على ذلك، والدليل على ذلك، بل أدل شيء على ذلك، أن هذه الدعوة من أول يوم قامت فيه وهي تتواصى بالحق والصبر مع ولاة الأمر، ولا تدعو إلى الثورة والخروج على حكام المسلمين، وتمسك الناس بالكتاب والسنة ومنهج الإمام أحمد الذي هو المنهج الصحيح الصواب القائم على الكتاب والسنة، كمنهج إخوانه الشافعي ومالك والليث بن سعد وغيرهم من أئمة الإسلام، والحسن البصري وعامر الشعبي والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن المبارك والأوزاعي وغيرهم من أئمة الإسلام. فهذا المنهج حلقاته متصلة بعضها ببعض، ليس بمنهج مبتور جاء به واحد أسس عام 1928. فهمتم هذا؟ فهنا الذي دعانا إلى هذا الكلام أن تطبيق الأحكام الشرعية منوط بمن؟ بولي الأمر، منوط بولاة الأمر، منوط بمن؟ بمن ولاهم الله الأمر، بالحكام، بالدولة. إذا قصرت فالوزر عليها. أنت كن عبد لله، أدعو إلى الله عز وجل، وإن كنت عالماً عاملاً قادراً على الوصول إلى ولاة الأمر، ما هو الواجب عليك؟ أن تنصح، أن تبين، وليس تقف على المنابر وتهيج وتثير الناس ثم بعد ذلك تستدل كما يستدل أتباع حزب التحرير والإخوان وغيرهم من هذه الجماعات، يقولون كلمة حق عند سلطان جائر أفضل الجهاد. عنده يقولون ما لا يعقلون، يقول النبي عنده، يعني اذهب وقل له هذه الكلمة، ولكن قل له إياها بالرفق وباللين. ولكنهم أمام الناس تهيجيين على المنابر، هذا الخطاب الازدواجي، ومن وراء وراء يقفون على عتبات الحكام، يعطون الحاكم وجه وينافقونه ويتذبذبون له، وأمام الناس يأتون إيش؟ يصيحون ويزمجرون ويكفرون وينكرون على الدولة، ويصفون طلبة العلم وعلماء السنة الذين يقولون ولي الأمر وله علينا حق الطاعة ووجوب الطاعة بالمعروف وليس بالمنكر ولا بالمعصية، ولا يجوز الخروج لأنه ثورة ودمار وتخريب وحرائق. وانظروا إلى بلدان المسلمين، ماذا يصفون هؤلاء؟ يقولون هؤلاء علماء السلاطين، هؤلاء العملاء. من هذه الصفة به أليق؟ صاحب الوجهين ولا صاحب الوجه الواحد؟ صاحب السنة له وجه واحد. هذا الخطاب هيكم تسمعونه لكل أحد، لو أنه جاء إخواني وسأل عن دين الله عز وجل سيسمع هذا الخطاب، ما في مواربة، ولأن إخواني والله ندهنوا، سنغش المسلمين، سنغش المسلمين ساعتها. وهذا الخطاب يجب أن يسمع ويتنامى لكي تقرع به آذانهم يوما بعد يوم، ليعلم كثير من أفرادهم أنهم يمشون وراء رؤسائهم على ضلال مبين، ويقودونهم إلى الضلال كما تقاد الشياه إلى مذبحها. الذي يريد التفاصيل موجودة، الكتب موجودة، السنة موجودة. طالما يسمع هذا الخطاب، على ما يبقى الإخواني وإخوانيا، وعلى ما يبقى التبليغي تبليغيا، وعلى ما يبقى التحريري تحريريا، وصاحب القاعدة وداعش الجماعات هذه التي تقاتل، على ما يبقون؟ إنه الهوى، وإنها المصالح، وإنها الدنيا، وإنها الشبهات، والإعلام الكاذب. فتنبه، والله لن أفتر عن هذا الخطاب، ما حي إلا أن يشاء الله أمر، إلا أن يشاء الله عز وجل. استثني حتى ما أكذب بيميني، فإن الإنسان قد يمر عليه وقت لا يستطيع أن يتكلم، ولكن ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وهذا ديدا ونهج من؟ نهج كل من ثبت على الكتاب والسنة ولزم الصراط السوي المستقيم، أن لا يداهن في دين الله أحدا، وأن لا يداهن في دين الله أحدا قريبا كان أو بعيدا، حتى لو كان أقرب قريب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، المحادة قسمين صغرى وكبرى، كل المعاصي فيها صغائر وكبائر، الشرك أصغر وأكبر، الكفر أكبر وأصغر، الظلم أكبر وأصغر، والفسق كذلك والنفاق. وليش المحادة ما تكون كذلك أصغر وأكبر؟ صح ولا لا؟ فالمحادة منها ما هو صغرى وكبرى، بمعنى إيش؟ تقسيم اصطلاحي، هناك من يحاد الله والرسول محادة كبرى فيخرج من الإسلام لأنه يكذب دين الإسلام، لأنه يبغض رسول الإسلام. وهناك من يحاد دين الرسول بترك اتباعه وبالابتداع في الدين، وإذا سمع آيات الكتاب والسنة، الآيات في الكتاب والأحاديث في السنة وأقوال علماء الهدى على خلاف ما هو عليه من الضلال، ماذا يفعل؟ يبقى متعصب لحزبه، يبقى متعصبا لرأيه، متعصبا لهواه، ويضرب عرض الحائط كل شيء يخالف هواه، فهذا على خطر عظيم. تمام كلام الإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله من علماء القرن الخامس، ولعلي أظن أنه توفي 444 لا أذكر، يعني الإنسان ينسى. وليس الصابوني المعاصر، هذه مفرغة عندكم، لكن بعض الناس أول مرة يسمعني بيقول يستدل بالصابوني، لا يا أخي لا أستدل بالصابوني، الصابوني هذا عليه مؤاخذات كثيرة صاحب التفاسير، وتفاسيره فيها مصائب وبلاء، فما ينبغي أن يقرأ في هذا التفسير. ولا ننصح دوما عامة الناس باقتناء كتب الصابوني، كتب العلماء المؤاخذات على كتبه، فلا ينصح به ولا بكتبه، خاصة أنه يلجأ إلى ماذا؟ لتعطيل الصفات، تأويلها صفات إلهية، وهذه مزالق عقدية كبيرة وغير الأخطاء المنهجية. فلذلك لا ينصح عامة الناس بهذا، دوما ينصح الناس بأحد تفسيرين، تفسير الميسر هكذا اسمه، تفسير الميسر، والثاني تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، السعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. والتفسير الميسر أقصد به الذي صدر من مجمع المصحف في المدينة، وليس التفسير الميسر لعائد القرني الذي صدرت فيه فتاوى في أخطائه ومخالفاته. هذا الفرق ما بين الذي يتجرد لله ويكون حبه لله وبغضه لله، وبين الذي يحب الأشخاص لذواته. واحد يأتي معقول القرن، نعم عائد القرن عنده طامات، محمد العريفي عنده بلاوي، محمد حسان دمار، خراب عقائدي ومنهجي. فلمن يسمعني أول مرة، لا تعلق نفسك بالأشخاص، علق نفسك بالحق، بالحق علق نفسك. كتبت كتابا كاملا في بيان بعض أخطاء محمد حسان، هل رفع الحزبيون والمتعصبون محمد حسان رأسا به؟ ما رفعوا به رأسا، ولا أخذوا تلك المؤاخذات الواضحة والصريحة، وبينت أن الرجل يسير على منهج سيد قطب، وبينت سبه للصحابة رضي الله عنهم، وبينت أشياء كثيرة. هل هو تراجع عن هذا حتى نقول تاب وأنا؟ ما فعل. إذن كيف أمثال هؤلاء يوصفون بأنهم دعاة الإسلام؟ كل هذا دسيسة إخوانية قطبية من أجل صرف الناس عن أعلام الإسلام، كابن باز والألباني والعثيمين ومقبل الوادعي وصالح الفوزان والشيخ الألباني رحمه الله وأجزل مثوبته، وإمام أهل السنة في هذا الزمن الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، إمام الجرح والتعديل بشهادة الأئمة الكبار، ومحمد أمان الجامي، من الذي يسمع بهم غير طلبة العلم؟ لكن عموم الأمة لما اختطفت المنابر بمن تسمع؟ بمن تعرفه؟ وبعضهم قد ذكرته لكم. يقول أبو عثمان الصابوني: وتأول الخبر السابق أن معناه من ترك الصلاة جاحدا له، يعني الذين لم يكفروا ترك الصلاة، قالوا هذا محمول على الجحود، كما أخبر سبحانه عن يوسف عليه الصلاة والسلام قال تعالى: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. قال: ولم يكن يوسف قد تلبس بكفر ففارق. إذن ما هو الترك بكون بمجرده كفرا إلا إذا اقترن بماذا؟ بإيش؟ بالجحود أو الإنكار أو الاستحلال. هذا دلالة الآية، هكذا استدل بها من؟ هكذا استدل بها الذين قالوا إن تارك الصلاة مسلم لكن عاص وغير كامل التوحيد أو غير كامل الإيمان. نعم، انتهى كلام الشيخ أبو عثمان الصابوني، انتهى كلام الشيخ أبي عثمان الصابوني رحمه الله في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث. أقول: القول بتكفير تارك الصلاة كسلا هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، ومعه طائفة من علماء السلف وله رواية أخرى بعدم التكفير كالجمهور، قالوا يؤمر بالصلاة ويستتاب، يعني الذين كفروا، فإن تاب وإلا قتله الحاكم ردة، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذا الكلام حقيقة أنا أفكر فيه دوما، أقول على جلالة هؤلاء العلماء الذين قالوا هذا، لكن هل طبق في تاريخ المسلمين؟ هل طبق؟ أنا ما زلت أسأل. ممكن يطبق في حالة واحدة، في حالة واحدة، في حالة أنه يؤتى بالرجل فيقال له صلي بعد أن يحبس ويستتاب، وإلا تقتل، يقول له الحاكم صلي وإلا تقتل، بدلالة الآية إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فيوضع عليه أداة القتل، دولة تريد أن تقتله، وإذا به يقول أنا لو قتلت، حتى لو قتلت لا أصلي، لا أصلي حتى لو قتلت. قال أهل العلم في هذه الحالة تركه للصلاة مع وجود تيقن القتل يدل على أنه في قلبه غير مؤمن بها، فلذلك في هذه الحالة ممكن بعد الاستتابة يقال إن الذي يستتاب ويصر على ترك الصلاة وإن ويفضل القتل عليها، هذا يقال إنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى في مقابر المسلمين، أما ما عدا ذلك فعلى قول الجمهور فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، والمسألة يعني الخلاف فيها قوي، الخلاف فيها قوي. استدلوا بأدلة قوية منها قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فجعل الأخوة في الدين قائمة على هذه الأمور. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، الحديث وفيه فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم والحديث الماضية السابقة صحيحة خرجها البخاري ومسلم، استدلوا أيضا بحديث عند الإمام مسلم بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، واستدلوا أيضا بحديث آخر صحيح أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه الشيخ الألباني في تعليقه على كتاب الإيمان، وهو قوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. واستدلوا بالأثر عن عبد الله بن شقيق وهو قوله من التابعين هذا قال رحمه الله إن الصحابة لم يكونوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وأما الجمهور طبعا قوله الصحابة هذا قد يوهم إن القضية إجماعية، لكن حتى عند الصحابة هناك من لم يكفر تارك الصلاة، فالقضية ليست إجماعية. واستدلوا أما الجمهور فقد استدلوا وهم الإمام مالك والشافعي والرواية الثانية عن الإمام من؟ عن الإمام أحمد، ومعهم طائفة من علماء السلف قالوا يستتاب تارك الصلاة فإن صلى وإلا قتل حدا وليس ردة ويدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه ويغسل. وتأولوا النصوص السابقة بأنها محمولة على الكفر الأصغر لا الأكبر، ومحمولة على الجحود لا على الترك المجرد، وقالوا كما أنه جاء في أحاديث مثل قوله عليه الصلاة والسلام ثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، فسمى هذه الأعمال كفرا، فكذلك قول الصحابة أو قول بعضهم أو قول عبد الله بن شقيق لم يكن يرى الصحابة شيئا تركه كفر غير الصلاة من الأعمال، كذلك قالوا هذه أعمال وفعلها كذلك إيش يدخل في ماذا؟ في الكفر الأصغر، لأنه ليست النياحة على الميت كفرا أكبر، ولا أيضا الطعن في الأنساب كفرا أكبر. واستدلوا بقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، والنبي عليه الصلاة والسلام سمى المقتتلين أو سمى قتال المسلم إيش سماه كفرا، قالوا فدل هذا على أن الكفر هنا الكفر العملي وليس كمن كفر بالله ورسوله واليوم الآخر، هذه أدلته. ومن أقوى ما استدلوا به حديث الشفاعة، وهذا استدلال أيضا قوي كما أن عند المكفرين أدلة قوية، والمسألة حقيقة يعني الخلاف فيها قوي وليس الخلاف فيها ضعيفا. فالذين قالوا إنه مسلم ولكن على خطر عظيم قالوا يترك الصلاة كليا، يترك بعض الصلاة، يقطع مثلا في الصلاة أو يترك كثيرا من الصلوات، قالوا هذا مسلم إذا اعتقد فرضيتها بدليل أحاديث الشفاعة، ومنها ما في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى عندما يأمر المؤمنين بالشفاعة يقول لهم: ارجعوا فمن وجدتم فيه مثقال ذرة من دينار من خير فأخرجوه منه. فيرجعون ويقولون: يا رب أخرجنا من أمرتنا. قال: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيذهبون ويخرجون المسلمين بعد أن يكون قد مضى عليهم وقت يحدده الله عز وجل، وقت يشاءه الله تبارك وتعالى في نار جهنم تطهيرا لهم، نعوذ بالله من نار جهنم، فيخرجونهم. ثم بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى لهم بعد أن يقولوا: أخرجنا من أمرتنا، ما وجدنا فيها غير، يعني لم يبق فيها غير من أمرتنا، يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير، أو ليس دينار ثم نصف دينار ثم ذرة من خير، فأخرجوه منها. فيخرجون خلقا كثيرا في قلوبهم كل واحد إيش؟ ذرة من خير، ذرة من خير، يعني ذرة يعني دلالة على وجود العمل إيش؟ الباطن، العمل الباطن. فيقول الله عز وجل بعد ذلك بعد أن يرجعوا: شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة سبحانه وتعالى من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط. محمول على إيش؟ على أي عمل؟ عمل الظاهر، لأنه لو أنه لم يعمل خيرا قط ظاهرا وباطنا يكون مسلم؟ لا يمكن أن يكون مسلم. هذا عنده الاعتقاد الصحيح، خشع يوما ربما هالذرة هذه، خضع لله عز وجل يوما، يوم من الأيام مات والده فشعر بإيش؟ بماذا؟ شعر بالحزن وخشي الله قليلا وراح صلى مع الناس الجنازة وهو من أشر الناس. يوم عيد الأضحى ضحى مثلا، يوم من الأيام استغفر. إذن في هذه قضية الذرة، يعني شيء نسبي موجود في قلبه، موجود في قلبه شيء من العمل، أصل الاعتقاد وأصل العمل، لأن العمل ظاهر وباطن، في قول القلب وفي أيضا قول اللسان. وكما أن للسان للجوارح عمل فكذلك للقلب إيش؟ أيضا عمل. نعم. إذن فيخرج منهم أقواما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم الرب تبارك وتعالى على نهر في أفواه الجنة فينبتون كما تنبت الحبة، كما تنبت الحبة في حميل السيل الحديث الطويل. وعلى اتحال في الخلاف في حكم ذلك الصلاة كسلا مع الاعتقاد بوجوبها خلاف قوي معتبر بين أهل العلم، وليس مرد هذا الخلاف إلى خلاف أهل السنة مع الخوارج. تنبهوا تنبهوا، خوارج يأتون يشغبون على الناس بتكفير تارك الصلاة، ولكنهم هم إيش؟ أضافوا إلى ترك الصلاة بدعة جديدة ما سمع بها الأولون والآخرون، وهي إيش؟ المنظرون لفكر الخوارج، خوارج القعدية السرورية، أتباع سفر الحوالي وسلمان العودة وأمثال هؤلاء. ماذا نظروا؟ أوجدوا لنا شيء اسمه جنس العمل. ما هو؟ جنس العمل. جنس العمل ما وجدناه في الكتاب وفي السنة ولا وجدناه في أي كتاب من كتب الإسلام. ماذا أرادوا به جنس العمل؟ فسروه لنا، ولا واحد منهم فسر لنا جنس العمل، لكن شنشنة نعرفها من أخزن. أرادوا من جنس العمل، قالوا جنس العمل، جنس العمل، تاركوا جنس العمل كافر. طب ما هو جنس العمل الذي يتركه؟ إن أردتم تارك جنس العمل الباطن فنحن معكم، نعم ليس المسلم، وإن أردتم تارك جنس العمل الظاهر لا، حديث الشفاعة ترده، حديث الصحيحة ماذا؟ تردوا، فسروه. ما فسروا هذا، فهم يلجؤون إلى المجملات. المجملات ماذا تفعل بالناس؟ تبلبل الناس، تبلبل طلبة العلم، تدخلهم في حيص ضيص. ما معنى هذا وكيف هذا؟ كمحمد بن هادي جاء طعن بثل من خيار طلبة العلم ومشايخ فضلاء وناس لهم دعوات، طعن بهم مرة واحدة بالكون وقال: عندي أدلة. ما هي الأدلة؟ عندي أدلة، ستأتيكم الأدلة، وترك الناس يبحثون عن الأدلة. ماذا فعل بالناس؟ ماذا فعل؟ فتنة عظيمة، صار الناس وقعوا بحيث بيس، ما بين مصدق ومكذب، وما بين ثابت ناجٍ، وما بين مفتون. فإذا هذا هو، بارك الله فيكم، الكلام في المجملات يضر. أهل السنة ماذا يفعلون؟ يفصلون، يوضحون، ما كل كلام خلي الناس يفسرون، هذا يفسر زي ما بده، هذا يفسر، لا يا أخي ما يصلح. هذا من أسباب الفتن، هذا من أسباب الفتن. فجاءوا إلى قضية إيش؟ الباب الخلفي لتكفير المسلمين بالمعاصي، دخلوا من جنس العمل، ما أفلح معهم الأمر، جاءوا إلى الصلاة. قال أهل العلم إن الذي يكفر تارك الصلاة من أهل السنة ليست أصوله أصول من؟ الخوارج، ما يقول بجنس العمل، ولا هو ممن يكفر الناس بالمعصية، وإنما هذا استثناء لصراحة الأدلة. بينما الذين قالوا جنس العمل يكفرون الناس بترك الأعمال وبفعل المعاصي. فهمتم هذا؟ نعم. ولا ينبغي، قلنا إن الخلاف معتبر وقوي بين أهل العلم في مسألة تكفير تارك الصلاة كسلا، وكل له أدلته، وأمر الصلاة عظيم في نهاية القول على أي من القولين. الشوكاني له كلام أعجبني مرة، قال الشرع وصفه بالكفر فلا ننفي عنه صفة وصفها الشرع به، وصفه الشرع بها، هيك معنى كلامه، من أجل في النهاية أن يقول أنه ليست كل ألفاظ الكفر في الشرع بمعنى واحد، لكن الشرع سماه إيش؟ كافرا، لكن عند التفصيل هو الكافر إيش؟ الكفر الأصغر، يرى أنه هو الكافر إيش؟ الكفر الأصغر، وليس كافرا الكفر الأكبر المخرج من الملة. وعلى اتحال على أي من القولين، لا ينبغي لأحد أن يركن إلى هذا الخلاف فيترك الصلاة ويستخف بها، فلربما كان الراجح في حكم الله تعالى هو الكفر بتركها، فيبوء صاحبها أو التارك لها بالخسران في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك، ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمس، علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد أي بن أبي وقاص، ويضاف إليهم هنا العاشر سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، ما ذكره الشيخ هنا أو الإمام أحمد، ولكنه مفرد من أنه من العشرة. لماذا؟ لأنه دلت النصوص عليه. طب لماذا ذكره هنا؟ لأنه قال أصحاب الشورى الخمس، أصحاب الشورى، وسعيد بن زيد لعله إيش كان؟ لم يكن ظاهر أنه توفي، الظاهر أنه توفي، تأكدوا من هذا، أنه النبي عليه الصلاة والسلام، أنه عمر رضي الله عنه، أو أنه لما جعلت الشورى في هؤلاء، هل أنه كان متوفي أو أنه كان في مكان آخر؟ ظاهر أنه توفي، لكن تأكدوا، وظيفة، واجب، بيتي. نعم. قال الإمام أحمد: كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام، الذين جعلت الإمام فيه أصحاب الشورى. ونذهب إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هؤلاء الخيار بالترتيب، ثم نسكت، ثم من بعد أصحاب الشورى، قال أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام على قدر الهجرة والسابقة، أولا فأولا انتهى كلامه رحمه الله. حاصل هذا الكلام أن أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون الأربعة، وترتيبهم في الفضل بالإجماع كترتيبهم بالخلافة، هذه قاعدة. والصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تقديم الثلاثة: أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم بعد استشهاد عثمان عندما خرج عليه الخوارج وقتلوه مظلوما شهيدا وتحققت فيه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قتل واستشهد عثمان رأى الصحابة أن أكثر الناس مناقب بعد عثمان علي رضي الله عنه، ونظروا إلى سابقته في الإسلام فاتفقوا على إمامته كرابع الخلفاء الراشدين. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ابن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم، وفي رواية ثم إيش نسكت. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه خير هذه الأمة وأفضلها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، مناقبه كثيرة شهيرة، محبته إيمان وبغضه كفر ونفاق، ولا يبغضه أبو بكر، وكذلك عمر وعثمان وسائر الأئمة والخلفاء والصحابة، سائر الأئمة والخلفاء من الصحابة ثم سائر الصحابة لا يبغضهم إلا زنديق مارق من دين الإسلام، لأنه كما جاء الأثر عن أبي زرعة الرزي قال: هؤلاء زنادقة يريدون أن يسقطوا إيش شهودنا، شهود هذا الدين الذين نقلوا الإسلام، من غير أصحاب النبي عليه السلام؟ فالذي يتكلم بهم ويكفرهم جملة أو يفسقهم كالخوارج والرافضة فهؤلاء أعداء الإسلام، أعداء الدين، أعداء الملة. نعم، فمن فضائله رضي الله عنه وأرضاه ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخي وصاحبي، ولكن أخي وصاحبي، أخوة الإسلام والخلة في الدين. وأخرج البخاري ومسلم عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، يعني في اليوم الثاني، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تعني إيش الموت، كأنها تقول الموت. قال عليه الصلاة والسلام: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. فهذه كأنها إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يستخلف من؟ أبا بكر. كان يستخلفه في الصلاة خاصة في مرض موته، فقال الصحابة: رضيناك لديننا أفلا نرضاك لدنيانا؟ فإمامة أبي بكر ما كانت فقط شورى كما حصل في السقيمة، إمامة أبي بكر فيها نصوص واضحة، فيها نصوص، فيها إشارات واضحة على إمامته من هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه عندما حصل بينه وبين أبي بكر شيء، وكلاهما ندم، وندم عمر قبل أن يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير الناس بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ماذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ تغير وجهه بسبب هذه الخصومة اليسيرة والملاحاة اليسيرة، فقال: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ نعم، كم بقي؟ انتهى؟ نعم. فما أوذي بعدها أبو بكر رضي الله عنه، والحديث أخرجه البخاري عن أبي الدرداء. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا نعم، تتمة ما كنا قد تكلمنا به قبل الأذان. أنا من فضائلي كذلك، من فضائلي الصديق رضي الله عنه وارضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل. قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ فقال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. فعد رجاله. ومناقب الصديق ودلائل إمامته في الدين وأنه المقدم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا بكثير. ولو لم يكن له إلا السابقة في الإسلام وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وشدة تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرته له بماله ونفسه في كل شيء لكفى. بل إن من أعظم مناقبه أن حفظ الله تعالى به الدين يوم تصدى للمرتدين ومانعي الزكاة حاربهم وكسر شوكتهم وأدبهم وقال مقولته الشهيرة: لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. وأما عمر الفاروق رضي الله عنه ففضائله ومناقبه كثيرة ثابتة بالسنة، منها ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشبة، صوت يعني صوت يخرج، فقلت: من هذا؟ قالوا أو قال الملك: هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقال الملك: لمن؟ لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه، قال: فذكرت غيرتك. فقال عمر: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، أعليك أغار؟ فهذا من مناقبه صلى الله عليه وسلم، من مناقبه رضي الله عنه عمر، أنه يعني أثبت له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الثواب الجزيل في الجنة. وأخرج البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: والذي نفسي بيده، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. وأخرج الإمام البخاري من حديث ابن عباس قال: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيه، فلم يرعني أو يرعني، إيش يعني يرعني؟ يخوفني، فلم يرعني إلا رجل آخر بمنكبي، فإذا علي فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، ويم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت إني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. ومناقبه رضي الله عنه أكثر من هذا بكثير، يعني ما يتسع الوقت لذكر الأحاديث الكثيرة في مناقب كل واحد من أصحاب من الأئمة الخلفاء الراشدين. وأما عثمان ذو النورين فمما ثبت في السنة من مناقبه ما أخرجه البخاري وأيضا من حديث أنس رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر روبة فله الجنة، فمن الذي حفره؟ عثمان. وقال عليه الصلاة والسلام: من جهز جيش العسرة فله الجنة، من الذي جهزه؟ عثمان رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: ائذن له، أي لعثمان، وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه. وعلي كذلك له من المناكب الجزيلة الثابتة الكثير، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم خيبر: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فصار الناس يدوكون ويعني يتكلمون: من باتوا، من هذا الذي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله؟ فلما أصبح أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية وفتح الله عليه خيبر. نعم، وباقي العشرة المبشرين بالجنة ولهم من المناقب والفضائل الكثير. ففي سنن الترمذي وصحيح ابن حبان وصححه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان عن ابن عوف رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعد الباقين علي والزبير وطلحة وابن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة، كل هؤلاء في الجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف، ومن العاشر؟ أبو عبيدة عامر بن الجراح. ثم يأتي بعد ذلك بالمرتبة والفضل والمكانة بعد العشرة المبشرين للجنة كما ذكر الإمام أحمد: أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، كل على قدر إيش؟ هجرته وسابقته في الإسلام. نعم، ومحبة الصحابة والترضي عنهم ومعرفة قدرهم واحترامهم وذكرهم بالجميل واعتقاد أنهم خير هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ووجوب اتباع منهجهم وأنه لازم، ووجوب اتباع فهمهم للدين، هذا أصل من أصول أهل السنة الوحدة. هناك مصنفات في الصحابة والفرق التي تكلمت في الصحابة، المعاصرين والماضين، نتكلم على هذا في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.